صحيح نية وبالنسبة لما والله الله الأمر لا بد أن يقيم من يصلي بالناس ويرعشونهم ويحجهم ويعلمهم الخير وجاء فيما يخفف إن حق ما خذتم عليه أجر كتاب الله. والله في كلام كثير لشيخ الإسلام لكن أهل التحقيق ما يثبتون. شيخ يقرأ في الاختيارات هذه سبع مفردات. ها؟ الاختيارات شيخ الإسلام. إيه. اللي يقرأها يجد أن يعني ينافع عن من يقول فناء النار. وابن القيم طالب.